وبعدين كبشا وبعدين إيه دجاجة وبعدين بيض، ثم تطوى الصحف ويجلس الملائكة يستمعون الذكر. روى هذا الحديث معمر بن راشد، معمر ده أنا هفضل وراه لحد ما تحبوه، لأن معمر جدير بالحب، هو وسفيان ومالك، يعني أنا بحاول أحرص أن الأمثلة اللي أقدمها أقدمها في فلك الثلاثة دول، وبعدين بعد ما نشبع منهم نحول بقى على سفيان الثوري وعلى شعبة وعلى حماد بن زيد، كل واحد من هؤلاء الثقات كنت أنا زمان بصنف كتاب اسمه مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشاذ. الفاذ اللي هو الوحداني، يعني ها الفاذ اللي هو الوحداني، مسامرة الفاذ يعني قاعدة سهره كده وسلية بإيه؟ بالصداع اللي انتوا إيه؟ الصداع اللي انتوا بتسمعوه كل اتنين ده. فكنت بقى إيه؟ بجمع أحاديث هؤلاء الثقات اللي تقابلني، أحاديث معمر، أحاديث سفيان، أحاديث مالك، أحاديث حماد بن زيد، أبي عاصم النبيل، أبو نعيم الفضل الزكيد، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، عبد العزيز بن صهيب، كل هؤلاء بجمع أحاديثهم من كتب العلل وأعد إيه؟ وأعد أجمع طرقها كده وناقش العلماء فيها. فدي النماذج اللي أنا بقدمها دي أقدمها من هذا الكتاب. هذا الحديث يرويه معمر ابن راشد وابن أبي ذئب ويونس ابن يزيد الأيلي، الثلاثة دول يروون الحديث عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة. خالفهم سفيان بن عيينة فروى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، وهذا الوجه رواه مسلم في صحيح، وروى الحميدي قال الحميدي سمعت الزهري يقول عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة ما سمعته يقول قط عن سعيد عن أبي هريرة. يبقى كأنما يرد على من؟ يرد على سفيان بن عيينة، مش كده؟ كأنما يرد على سفيان بن عيينة، يقول الحديث عن سعيد ما سمعت الزهري يقول عن الأغر، العكس، سفيان بن عيينة بيقول سمعت الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد عن أبي هريرة ما سمعته قط يرويه عن الأغر عن أبي هريرة. يبقى كأن سفيان بن عيينة بيغلط مين؟ يغلط معمر وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد. علش أنا لخبطتك. طيب نقول تاني، البخاري ومسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، تمام. اللي روى الوجه ده اللي فيه الأغر، اللي روى الوجه ده هو معمر ابن أبي ذئب يونس ابن يزيد، تمام. وبعدين مسلم روى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وكذلك روى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد يعني. ثم نقل الحميدي عن سفيان القول الآتي، قال ما حدثنا الزهري أبدا عن الأغر عن أبي هريرة، إنما حدثنا عن سعيد عن إيه؟ عن أبي هريرة. يبقى كأنه بيرد على مين؟ يرد على معمر وابن أبي ذئب ويونس، بيقولوا إنهم غلطانين. تخريج مسلم لرواية سفيان مرجح، لأن الحديث عن سعيد عن أبي هريرة صحيح، وبعدين البخاري روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الأغر وأبي سلمة. يبقى البخاري زود لنا مين؟ زاد أبا سلمة. يبقى كم واحد روى الحديث عن أبي هريرة؟ ثلاثة، أبو عبد الله الأغر وسعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري